قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن المغني. فإذا ما في صلاة جمعة بدون خطبة. لكن ذكرنا في الدروس الماضية أن بعض الناس لا يحسنون التصرف، ما عندهم تدبير، وأن الشيطان يخذلهم، فإذا غاب الخطيب لا يصنعون شيئا، مع أن المسألة سهلة. لو أن أحدهم صعد بالمصحف إلى المنبر وحمد الله وأثنى عليه وأتى بالشهادتين وقرأ آيات وجلس وقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس بتقوى الله وقال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأقم الصلاة، ونزل وصلى، انتهت القضية. يعني مسألة والله ما جاء الخطيب، طيب سوين صلينا ظهر، يعني هذا يعتبر من يعني من الخذلان، هذا يعتبر من النقص العجيب في الأمة، أنه لا يوجد فيهم من يحسن أن يقرأ قل هو الله أحد على المنبر، يحمد الله ويثني عليه الشهادتان. وش الخطبة؟ ما يعني أركان الخطبة، واجبات الخطبة أسئلة سهلة: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قل هو الله أحد، قرأ، نزل، قعد، قام، الحمد، الشهادتين، يا أيها الناس اتقوا الله، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، ونزل. يعني هذا إذا ما في يعني ما يعني لابد، فعلى الأقل يكون فيهم من يدبر الأمر ولو بمثل هذا الشيء اليسير، ولا أن ينصرف الناس بلا خطبة. وأحيانا نسمع قصص يعني كما تقدم فيها يعني غرائب وعجائب من سوء التصرف وسوء التدبير والجهل يعني العواقب السيئة لعدم. جاء قرية كم فيها يعني 200 300 400 500 حضروا صلاة، طيب جاء الإمام قال هذا رجل كبير في السن، طيب طلع نسي الأوراق ما في خطبة، طيب طلع الأوراق إيش المشكلة؟ قال نسي النظارات، طيب والحل؟ قال والله حاول، طيب قال عطينا نظاراتنا واحد ورا الثاني، لا هذه لا هذه مهم ما تركب هذه، طيب وبعدين؟ قال صلينا الظهر. هذا يعتبر من يعني الجهل وسوء التدبير، يعني يعتبر فعلا أن تصل الأمة أن يوجد فيها بهذه الدرجة، يعني ليس فيهم من يحسن أن يقيم للناس خطبتهم، لأنه لا جمعة بلا خطبة، ما شيء اسمه صلاة جمعة بلا خطبة، فلا بد من خطبة، ولكن الخطبة ليست أمرا عسيرا. وقد استدل كثير من العلماء بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا الخطبة هي ذكر الله. وقد اختلف السلف في المراد بذكر الله تعالى على قولين، فمنهم من قال الخطبة ومنهم من قال الصلاة، وقد صحح ابن العربي رحمه الله أنها تشمل الأمرين جميعا. وهذه الآية تدل على وجوب الخطبة من وجهين: الأول أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب، والسعي واجب لا يكون إلا والسعي الواجب لا يكون إلا إلى واجب. الثاني أن الله عز وجل نهى عن البيع عند النداء لها، فتحريم البيع دليل على وجوبها، لأن المستحب لا يحرم المباح. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الصلاة إنما قصرت، يعني من 4 إلى 2، من لأجل الخطبة. وهذا الأثر فيه ضعف كما بينه ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، كذلك الشيخ الألباني في الإرواء. ويدل على وجوبها أيضا وجوب الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري. وهذا يدل على وجوب الاستماع إليها، وهذا يدل على وجوبها.